أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا قد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم وهو ربنا وربكم